لك تدعوه ويعطيك فهذا متعذر ومستحيل أن يحصل، لأن فاقد الشيء لا يعطي. الذي يعطي ويهب ويمنع هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله لا إله إلا هو، هو الذي يصلح أن يدعى ويعبد ويرجى ويخاف ويطلب منه، أما غيره فلا. قال جل وعلا: له الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. والموتى هؤلاء لهم شيء من هذا؟ فلان الولي أو فلان السيد أو فلان كذا، هل لهم شيء من هذا؟ ما لهم شيء. إذن هؤلاء من حقهم عليك أن تترحم عليهم، تدعو لهم، إذا كنت تحبهم فادعو لهم وترحم عليهم. أما أن تجعل لهم حق في الإلهية، لا ما يصير، لأنهم ليس لهم شيء منها، لا يملكون شيء من حين خروج أرواحهم، حتى أموالهم التي كانوا يملكونها راحت من عندهم، راحت للورثة، وليس عندهم شيء يملكونه إلا ما قدموه من صدقة جارية أو علم يتفعوا بها أو أركان خيرهم. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. وأسماء الله تعالى الحسنى، الله تعالى له أسماء حسنى كثيرة، منها ما عرفنا به مما أنزله في كتابه، ومنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنها ما بلغه لبعض رسله. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.